وقال حدثني عن مالك أنه بلغ أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حل هو وأصحابه بالحديبية فنحروا الهدي وحلقوا رؤوسهم وحلوا من كل شيء قبل أن يطوفوا بالبيت وقبل أن يصل إليه الهدي. ثم لم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمر أحدا من أصحابه ولا ممن كانوا معه أن يقضوا شيئا ولا يعودوا لشيء. هنا يأتي العلماء بجزئية وهي الاشتراط في الإيش؟ في الإحرام. والاشتراط في الإحرام كما جاءت المرأة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقالت إني أريد الحج أو أريد النسك فماذا تأمرني أن أفعل أو كيف أفعل؟ قال اشترطي على ربك وقولي ومحلي حيث حبستني. محلي حيث حبستني، محلي من الحل والتحلل من الإحرام، لا محلي من المحل وهو الحلول في المكان، لأن حل يحل وحل يحل بالضم من باب ضرب يضرب ومن باب نصر ينصر، فما كان من باب ضرب يضرب من الحلول في المكان حل يحل، وما كان من باب نصر فهو من باب التعدي حل يحل. تقول حل الحبل يحله، وتقول حل بالمكان يحل، فالتحلل من الإحرام من باب نصر، حل يحل أي تحلل. فما حل هل هو مفعل من الإحلال أو من التحلل، من الحلول أو التحلل؟ فالجمهور على أنه من التحلل من باب نصر ينصر، وتحول بمفعل أي مكان إحلالي، أتحلل من نسكي حيث حبستني. وهنا إذا أحصر وكان قد اشترط لا يلزمه هدي إذا تحلل. وقول مالك وينحر هدي أي إن كان معه هدي، فإذا اشترط فلا هدي عليه، فإذا لم يشترط فعند غير المالكية أنه لا شيء لا هدي عليه، وعند المالكية أنه عليه هدي إلا أنه تحلل قبل أن يصل إلى مكانه. هذا في غير الإيش؟ في غير العدو. نعم. قال ثم لم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أحدا من أصحابه ولا ممن كان معه أن يقضوا شيئا ولا يعودوا لشيء. يستدل مالك بفعله صلى الله عليه وسلم في الحديبية بأن من منعه العدو أنه يتحلل ولا قضاء عليه في هذا النسك، ولكن يتفقون بأنه إن كان في حج الفريضة أنه لن يسقط عنه هذا الفرض.